حسبنا الله ونعم الوكيل، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. ونكمل الأبواب الواردة في بقية كتاب المناقب ومبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووقفنا على باب إسلام سعيد بن زيد. سيدنا سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. سيدنا سعيد بن زيد زوج أخت سيدنا عمر بن الخطاب، وأكرمنا الله وحضر فتوحات مصر، وكان ممن ساهم في فتح صعيد مصر في البهنسة، وهي تابعة لمحافظة المنيا بني مزار. كان ممن حضر هذه الفتوحات سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، مع كوكبة كبيرة من الصحابة، وكان من بينهم أيضا قريبه سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهو أسلم قديما، أسلم قبل سيدنا عمر هو وأخته. باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وكنا احنا تكلمنا قبل ذلك على أن أبوه زيد بن عمرو بن نفيل النبي قال عليه أنه يبعث أمة واحدة، لأنه هداه الله سبحانه وتعالى بلا نبي ولا رسول إلى الحنيفية السمحة، ولم يسجد لصنم قط، ومات على ذلك قبل بعثة النبي. فلما سئل النبي عليه قال يبعث أمة واحدة. باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه. وبإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيحه يقول حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو الثقفي، كنيته أبو رجاء. سيدنا قتيبة بن سعيد كنيته أبو رجاء. قال حدثنا سفيان هو الثوري عن إسماعيل هو ابن أبي خالد عن قيس هو ابن أبي حازم قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام. يعني سيدنا عمر كان يقيده ويعذبه من أجل أن أسلم، يعني كأنه بيقول إن هو قديم الإسلام. والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام تضييقا عليه قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا، وده اسم جبل معروف في المدينة، ولو أن أحدا ارفض، يعني زال من مكانه، ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان، أي من القتل والحصار. يبقى هذا الحديث كان بعد مقتل سيدنا عثمان. ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض، يعني من شدة الحزن على ما حدث لسيدنا عثمان بن عفان. باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وإسلام سيدنا عمر كان بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، اللي هي عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، فكان أحب العمرين لله هو عمر بن الخطاب، فاهتدى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل مسلم في صحيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعنه به قال حدثني، في رواية للبخاري حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري، لأن محمد بن كثير ده بصري، وسفيان الثوري ده برضه في الكوفة والبصرة، فيناسب. نمع سفيان بن عيينة كان من علماء الحجاز وكانوا معاصرين لبعض. قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد الكوفي برضه، يبقى ده إسناد معظمه كوفيون عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود، وسيدنا عبد الله بن مسعود أيضا سكن الكوفة رضي الله عنه، قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، لأن سيدنا عمر كان قوي في الجاهلية وقوي في الإسلام، فلما أسلم وكان قبلي سيدنا حمزة أسلم عم النبي، فصاروا أعزة يعني من حيث أنهم قادرين على مواجهة الكفار بسبب قوتهم. سيدنا حمزة كان أسد قريش، ولما أسلم النبي سماه أسد أسد الله، سيدنا حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ويقصد العزة هنا يعني الجهر بالإسلام في مكة أمام صناديد الكفر، يقصد العزة هنا الجهر بالإسلام وليس مطلق العزة، فهم أعزاء قبل إسلام عمر أو بعد إسلام عمر، فالعزة هنا يقصد بها الجهر بالإسلام بكلمة الإسلام. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن سليمان، كوفي وسكن مصر، ده يحيى بن سليمان جعفي كوفي وسكن مصر، قال: حدثني ابن وهب، ده مصري بقى، يبقى نقلنا الإسناد مصريين، زي ما قلت لك الإمام البخاري طوف البلاد فيجاب لك إسناد كوفي وإسناد شامي، إسناد مصري، إسناد يمني، وهكذا من كل البلدان رضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله عنا خير. قال: حدثني ابن وهب، قال: حدثني عمر بن محمد، قال: فأخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه، لو عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاصي. سيدنا عمر لما أسلم أهل قريش حصروا داره، دار سيدنا عمر، لما شاع إسلامه كل صناديد قريش بقى حصروا سيدنا عمر في داره، فقعد في الدار خائف لأنهم أزمعوا أن يقتلوه وأن يمنعوه من الخروج من داره، فهو قاعد في داره. سيدنا عبد الله بن عمر بيحكي لأنه كان طفل وأبوه قاعد في داره، قال: بينما هو في الدار، يعني سيدنا عمر، خائفا أي من قريش لما أسلم وحاصرته في داره، إذ جاء العاص ابن وائل السهمي، أبو عمرو بن العاص المشهور، ومات على الكفر. العاص ابن وائل السهمي ده مات على الكفر، لكن كان عزيزا في قومه وكان قوي في قريش. إذ جاءه العاص ابن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبرة، وفي رواية حبر بغيرها كده، والحلة الحبر تبقى مخططة يعني مقلمة، وكانت تبقى مصنوعة في اليمن، كان يعملوها خطوط كده مخططة مقلمة، يبقى حبرة يعني مقلمة، وقميص مكفوف بحرير، ولابس كمان قميص مكفوف بحرير، يعني جايبين حروفه عاملين فيها كنار حرير كده، وهو من بني سهم، وهم حلفاؤنا في الجاهلية. يعني في بينهم وبين بني سهم، بينهم وبين قريش حلف في الجاهلية، حلف نصرة وكذلك حلف مساعدة وتعاضد وغير ذلك. فقال له: ما بالك، بيقول لسيدنا عمر، ما بالك يعني ما شأنك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني، وفي رواية سيقتلوني بنون واحدة كده، يعني بني سهم زعموا أنهم حيجتمعوا ويقتلوا سيدنا عمر، فسيدنا عمر بيشتكي له لما دخل عليه داره، فبيقول له: ما بالك؟ قال: زعم قومك يعني بني سهم أنهم يريدون قتلي إن أسلمت، يعني بسبب إسلامي. قال ده العاص بن وائل السهم: لا سبيل إليك بعد أن قالها أمنت، لأنه كان إيه؟ كان مطاع في قومه، قال لا يصلون إليك، أنت في حمايتي. فبمجرد أنه قال له كده خرج، تفرقوا من حوالين دار سيدنا عمر وسابوا سيدنا عمر يتحرك كيف شاء بعد ذلك، فكان في حمايتي وجواري. قال لا سبيل إليك بعد أن قالها، أي كلمة لا سبيل إليك، أمنت. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، يعني امتلأ بهم الوادي. فقال أين تريدون؟ فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبى، صبى يعني ترك دين أبائه. قال لا سبيل إليه. فكر الناس، فكر الناس يعني تراجعوا. وعن أبي قال حدثنا علي بن عبد الله اللي هو المديني قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة قال عمرو بن دينار سمعته قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره، في رواية أبي ذر الهروي اجتمع إليه، اجتمع الناس إليه عند داره، في كلمة إليه زيادة في رواية أبي ذر الهروي، وقالوا صبا عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي، ده سيدنا عبد الله بن عمر، وأنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاء رجل عليه قباء من ديباج، والديباج اللي هو الحرير أو الإبريسم، فقال ده باعتبار الماء يعني إيه الكنار الذي حوالي ثوبه يعني، فقال قد صبى عمر فما ذاك؟ فأنا له جار. قال فرأيت الناس تصدعوا عنه، فقلت من هذا الرجل؟ قال العاص بن وائل، اللي هو العاص بن وائل السهم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر، ده عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، يعني كأنه حفيد من أحفاد سيدنا عمر. قال حدثني عمر أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن، يعني إحساس سيدنا عمر كان لا يخيب لأنه محدث ملهم، فكان ما يشعرش بحاجة معينة ويظنها إلا وتأتي كما ظنها سيدنا عمر لفراسته وإلهامه. قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال عمر لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم على الرجل، يعني مر عليه رجل جميل للهيئة يعني. فسيدنا عمر لما شافه قال الجدع ده على فكرة كان في الجاهلية كاهنا، من هيئته كده فهم على طول. إذ مر به رجل جميل، الإمام البيهقي حدد اسمه قال هو سواد بن قارب. فقال عمر لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم على الرجل. فدعي له فقال له ذلك، فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، يعني قال دي مقابلة قابل بيها رجل مسلم، يعني هو قال علينا كاهن في الجاهلية وما ظنوش أنه أسلم. فلام سيدنا عمر وقال يعني هذه مقابلة تلاقيني بها وأنا رجل مسلم، فاتضح أنه أسلم. ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. أم استحلفه سيدنا عمر وقال له طب أخبرني عن حالك قبل الإسلام. قال كنت كاهنهم. يبقى برضو إيه، ما خيبش ظنه، لأن يعني سيدنا عمر أول ما شافه ظن فيه أنه كاهن في الجاهلية. فلما قال له أنا مسلم قال له طيب أستحلفك بالله بقى أخبرني عن حالك. فقال كنت كاهنهم، والكاهن اللي هو الذي يخبر قومه بالمغيبات، وكان في الغالب بيبقى ليه رأي من الجن، ليه رأي من الجن، يعني صديق جني. الجن بيسترق السمع في السماء الدنيا، لما يصدر أمر من الله سبحانه وتعالى للملائكة بتنفيذ الأوامر في الأرض يقوم يطلعهم عليه في اللوح المحفوظ، يقول الملائكة يعرفوا في اللوح المحفوظ الساعة كذا في المكان الفلاني يحصل كذا، يقوم ملائكة السماء السابعة تقول لملائكة السماء السادسة، بتوع السماء السادسة يقولوا للسماء إيه؟ الخامسة، لحد ما يصل للسماء الدنيا. يكون مين اللي حاطط ودنه على السماء؟ الجن. يقوموا يسمعوا الحوار ده كويس، فينزلوا يقولوا لأصدقائهم من الإنس بعض المغيبات اللي لسه ما وقعتش، ويضيفوا عليها أشياء تانية كذب، فيقوموا إيه الكاهن يجي يخبرهم بأشياء بعضها يقع وبعضها لا يقع، فيقوم الناس تعتقد فيه. بس خد بالك بقى إن بعد بعثة النبي وقيل بعد ولادة النبي، والرجح أنه بعد بعثة النبي، على خلاف يعني هل بعد ولادة النبي مباشرة حفظت السماء من استراق السمع ولا بعد بعثة النبي؟ قولان، والرجح أنها قبل بعثة النبي. وفي قول قوي أيضا، يعني هو قولان متقاربان من حيث الترجيح، إنه بعد ولادته مباشرة، وكانت علامة ولادة النبي حفظ السماء، عشان كده الجن قعدوا يضربوا الأرض شمالا وطولا وعرضا يشوفوا ليه اتحرموا من الحكاية دي 40 سنة لحد ما النبي بعث، قالوا هو ده السبب. وبعض العلماء قالوا لا، ده هو ايه لما بدأ الوحي اللي هو قبل ما يقول له اقرأ، لأن الوحي بدأ برؤية صالحة 6 أشهر قبل ما ينزل يقول له اقرأ، فقبل بقى نزول القرآن 6 أشهر اللي هي فترة الرؤى التي كان يراها النبي، فتأتي مثل فلق الصبح. يعني يرى الرؤية فتكون مثل فلق الصبح، يعني يرى في منامه ما يجده في الواقع نهارا مقدما، حتى يتأهل قلبه أنه ربنا يطلع على المغيبات. واضح؟ هذه معناها، يعني ينام كده يشوف ايه انه هيقابل فلان، وفلان ده يقول له كذا، وبعدين النبي يرد عليه كذا، ففي لحظة يسمع خبر بان فلان مات مثلا، يقوم يصحى الصبح يمشي في الشارع يلاقي نفس اللي شافه في الرؤية هو اللي بيحصل. ادي معناها يرى الرؤية مثل فلق الصبح. الفترة دي حفظت السماء 6 أشهر، فالجن احتار قال إيه اللي حصل، لابد إن فيه مشكلة كبيرة حصل. يروحوا على عادتهم يتصنطوا يلاقوا إيه الشهاب يجي عليهم، يقوم إيه يبطحوا أو يعوروا أو يموتوا، فبقت العملية مخاطرة بقى، فانقطعوا عن خبر السماء. واخد بالك؟ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري، أصبحوا ما يعرفوش بقى، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، إلى آخر سورة الجن معروف. فالجلع ده اللي هو سواد ده ابن قارب كان ليه رأي من الجن، في الجاهلية، فكان إيه يخبره، يقوم يخبر قومه، فقومه اتخذوه كاهنهم. كويس. قال كنت كاهنهم. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. الزهر كان ليه رؤية من الجن، أنس جنية يعني. فسيدنا عمر بيقول له احكي لي بقى أعجب حاجة قالتها لك جنيتك، العفريتة بتاعته يعني بلغة المصريين كده، فهمت؟ ما هو كلمة عفريت دي جاية في القرآن برضه. قال عفريت من الجن، والعفريت هو إيه؟ الماهر منهم، يسمى عفريت. حتى أنت لما تلاقي واحد ماهر كده تقول واد عفريت، مش كده برضه؟ يعني ماهر يعني. فكلمة عفريت معنى ماهر. ما جاءتك به جنيتك. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك، يعني من أخبار الغيب. قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها، يعني يأسها من خبر السماء، ألم ترى الجن وإبلاسها، ومنها إبليس يعني يائس من رحمة الله، فالإبلاس هو اليأس. ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها، يعني من بعد ما يأست من إيه؟ من أنها تسترق السماء، ولحوقها بالقلاص وأحلاسها، ورجعت قاعدة في الأرض بقى مش عارفة تسترق حاجة في السماء، فقعدت قاعدة جنب إيه؟ جنب النوق، وجنب إيه القلاص اللي هي النوق يعني أنثى الجمال يعني، وأحلاسها اللي هو الفرشة القديمة، الخرقة القديمة التي توضع على ظهر الجمل، ده الحلس. وعشان كده النبي يقول له إيه في الفتن؟ كن حلس بيتك، يعني ما تخرجش في الفتن بقى وتقول رأيك والتعليقات ويستضيفوك في الفضائيات بقى وكل يوم تعلق، وبعدين اللي بتعلقه النهاردة يطلع غلط بكرة، وبعدين بعد بكرة يستضيفوك تاني تقول ما تنقد اللي قلته، وبعدين يقولوا عليه أصلهم من النخبة. نخبة إيه؟ كن حلس بيتك، تصبر لحد ما ربنا يحكم بين العباد، إنما قاعد تعلق على إيه؟ يعني ظهرت أشياء وغابت عنك أشياء كثيرة فلا تستطيع أن تحكم، مش كده برضو؟ فالمهم في حديث للنبي يقول لك إن الإيه؟ وليسعك بيتك، أو كن حلس بيتك، يعني زي سجادة مرمية في بيتك كده، أدي الحلس، يعني إيه؟ خرقة قديمة مرمية في بيتك، فهمت؟ أدي الحلس. ألم ترى إلى ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال عمر صدق، يعني صدق سواد. فبينما أنا عند آلهتهم، يعني بينما أنا نائم عند آلهتهم، ده كلام سيدنا عمر بقى، على فكرة في أشعار كتيرة قالها أكتر من كده، بس رواية البخاري اكتفت بكده، لكن رواية البيهقي جاب كلام كتير بقى، الجنية دي أصلا قالت له كلام كتير قوي، بس الإمام البخاري اكتفى بالفقرة دي اللي قالتها له، لكن من ضمن ما قالتها له الإمام البيهقي قال إيه؟ تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمنها مثل أرجاسها، فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها. كأنها دلته على النبي. كويس. أم سيدنا عمر افتكر حاجة حصلت له برضو في الجاهلية فبيحكي له بقى، يعني زي ما تقول حوار بين سيدنا عمر وبين إيه؟ سواد بن قارب. قال عمر صدق، يعني صدق سواد في هذا الكلام، لأن الجن يائست من استراق السمع بعدما كانت إيه تطلع على الغيوب وتتصل بإيه بكهان الأرض. بينما أنا عند آلهتهم، في رواية بينما أنا نائم عند آلهتهم، إذ جاء رجل بعجل فذبحه. سيدنا عمر نايم عند الآلهة قبل في الجاهلية، فجاء راجل يذبح عجل للإيه؟ للأصنام. فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول. ما هو الجن علشان يتكلم الإنس لابد أنه يتلبس بجسد عشان يخرج الصوت منه، لأن الجن لطيف وليس كثيف، فإذا أراد أن يسمعك صوتا لابد أن يتلبس جسد فيكلمك منه، واضح؟ إنما من غير ما يتلبس جسد كثيف ما يعرفش يوصل لك صوته. فهمت بقى المسألة؟ وكل لطيف هكذا، لابد أن يأتي صوته من خلال كثيف. كل لطيف إذا أراد أن يوصل لكثيف صوته لابد أن يأتي من خلال كثيف. كثيف يعني إيه؟ يعني حاجة مادة ترى بالعين تلمس باليد، ده معنى الكثيف. فذبحه فصرخ به صارخ، طلع صوت من العجل المذبوح ده، يبقى تلبس جني جوه العجل عشان يكلم الناس. لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول: يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت، وفي رواية لا إله إلا الله. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. وثب القوم يعني من شدة الصياح الناس جريت خافت، لقيت صوت طالع من عجل بيتذبح، حاجة ترعب برضو، فهمت؟ فوثب القوم يعني جريوا من الخوف. سيدنا عمر ما بيخافش، قال والله أنا قاعد هنا لحد ما أشوف أخرتها إيه، أما أشوف هيحصل. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. سيدنا عمر قال إيه؟ أنا مش ماشي، قاعد النهاردة لما أشوف إيه الحكاية دي. ثم نادى: يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح، تاني بيقول تاني، يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا، يعني فما ما مكثنا أو مكثنا إلا قليل، فترة زمنية قليلة، أن قيل هذا نبي. بعدها بعدة أيام بسيطة كده بعد ما سمع سيدنا عمر الكلام ده، قالوا ده في واحد بيقول إنه نبي وبيقول لا إله إلا الله، واضح؟ وعنه به قال: حدثني محمد بن المثنى. كل دي اسمها إرهاصات قبل النبوة، كل اللي احنا بنقراه ده اسمها ايه؟ إرهاصات ما قبل النبوة، حتى يشيع ذكر النبي فتتمهد دعوته للدخول في قلوب العباد، فكان ايه؟ شائع على أصوات الكهان وعلى الهواتف التي يسمعونها حتى من أصنامهم اللي بيعبدوها، يطلع صوت ينهى يدلهم، حتى إن الذئب نفسه تكلم وقال للراعي، وإحنا قرينا الحديث ده ودلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المدينة فذهب فأسلم، واليهود كانوا أشاعوا خبر النبي في المدينة، حتى إن الأوس والخزرج كانوا عارفين خبر النبي قبل ما النبي يتولد من معاشرتهم لليهود، فلما ظهر النبي قالوا إيه؟ اسبقوا، هنحرها في بيعة العقبة هيتيجي بعد كده، قالوا اسبقوا اليهود واسلموا بدل ما اليهود تتبعوا وتيجي تقتلنا بيه. يعني خبر النبي كان شائع زائع، والناس مؤهلة إنها تدخل في الإسلام بمجرد إن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، لأن ربي لطيف لما يشاء. لما أراد الله هداية الناس مهد لهذا النبي القلوب والعقول. وعن أبي قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى، يحيى هو ابن سعيد القطان مشهور، الإمام أحمد بن حنبل يقول لك إن يحيى بن سعيد القطان ده كان شيخه، كان يقول: كان رجل مهيب، كنت لا أستطيع أن أجلس بين يدي، ما أخذت منه الحديث إلا وأنا واقف من شدة هيبته. ده سيدنا إيه؟ يحيى ابن سعيد القطان رضي الله عنه وأرضاه. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد، اللي هو احنا لسه جايبين سيرته دلوقتي، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين ابن عم سيدنا عمر، يقول للقوم: لو رأيتني أو لو رأيت نفسي، في رواية كده لو رأيت نفسي، لو رأيت نفسي موثقي عمر على الإسلام، أنا وأخته، أخته اسمها فاطمة بنت الخطاب، أخت سيدنا عمر، زوجة سيدنا سعيد بن زيد، فاطمة بنت الخطاب، وما أسلم، يعني وعمر لسه ما أسلمش، ولو أن أحدا إن قضى لما صنعتم، وفي رواية انفض وانقض اتهد يعني، وانفض ارتج تزلزل زال من مكانه، ففي رواية بالقاف وفي رواية بالفاء، الاثنين صحيحة، لما صنعتم بعثمان، يعني يوم الدار عندما حاصروا سيدنا عثمان ومنعوا من الخروج للصلاة ثم منعوا من الشرب ثم قتلوه داخل بيته صائما تاليا للقرآن رضي الله عنه وارضاه، حتى إن قطرة من دمه وقعت على سورة الكهف، لأنه كان فاتح المصحف على سورة الكهف، وكان معروف أن سيدنا عثمان كانت يعني مداوم تلاوة القرآن من المصحف وبغير مصحف، لأنه من حفاظ القرآن ومن كتاب الوحي، لدرجة أنه كان يختم القرآن في ركعة الوتر، سيدنا عثمان بن عفان. فبيقول ولو أن أحدا انقض انفض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض أو أن ينفض، لو قلت انفض يبقى أن ينفض، ولو قلت انقض يقول أن ينقض، فهمت بقى؟ فالرواية بالقاف ماشية في الآخر من الأول والآخر، والرواية بالفاء ماشية في الأول والآخر. باب انشقاق القمر، دي معجزة كبيرة لنبينا لم تحدث لنبي قط إلا نبينا، النبي له معجزات لم تتكرر لأحد ولا يستطيع أحد إلا هو بفضل الله عليه صلى الله عليه وسلم، لأن كل معجزات الأنبياء السابقين معجزات أرضية يعني متعلقة بالأرض، نبينا له معجزات في الأرض ومعجزات في الملأ الأعلى وفي الأكوان وفي الفضاء صلى الله عليه وآله وسلم. باب انشقاق القمر، وعن أبي قال حدثني، وفي رواية حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد، والعاص بن وائل السهمي أبو عمرو بن العاص، وأبو جهل اللي هو عمرو بن هشام، اجتمعوا وقالوا للنبي إحنا مش هنؤمن بيك بقى إلا لما تورينا آية. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اقترحوا، إيه آية؟ قال تشق القمر نصفين، هم اللي اقترحوها، يعني ما فيش تعجيز بعد كده بقى. فقام إيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان القمر بدرا يعني كاملا في الليلة دي، وكانوا في منى واقفين في حدود منى كده، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه فانشق نصفين، نصف كده ونصف كده، لدرجة لقوا حراء بالنص، جبل حراء بقى أسم بقى في القتيل، فلما نظروا قالوا سحرنا. طب ما انتوا اللي لسه طالبينها. فقام قالوا ايه، طب لو كان سحرنا مش هيسهر الناس كلها. فقاموا سألوا بعض القوافل اللي جاية، قالوا له الليلة الفلانية عندما كان القمر بدر في الساعة الفلانية هل رأيتم القمر انشق؟ أم قالوا آه رأيناه انشق. فقالوا هذا سحر مستمر، يعني سحر الأرض كلها، فهي اللجج. وعشان كده ربنا بيقول إيه، ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا، مش ربنا أدرى بيهم، فهي المسألة لجاج. ما هو نفس الحكاية في ناقة صالح، فاكرين إحنا لما خدنا قصة صالح، لما قوم صالح قالوا له تديني آية، قال لهم عايزين إيه هي الآية؟ اقترح. فقالوا له الصخرة اللي شايفة دي عايزينها تتمخض عن ناقة، يعني تولد ناقة أنثى، هذه الأنثى تبقى طويلة وضخمة وتبقى عشراء كمان، تبقى حامل، يعني تتولد حامل، شغل بقى يعني غريب كده، ومن صخرة. ومش كده وبس، ولما تيجي تشرب تشرب البير كله، ولما تيجي تحلب تحلب لبن يكفي القبيلة بحالها. تعجيز فوق تعجيز فوق تعجيز. احنا قلنا لكم القصة دي ايام سيدنا صالح. فقام ايه اشار للصخرة طلعت زي ما هم عايزين بالظبط. تشرب يوم هم ما يشربوش. لكن اليوم اللي ما يشربوش فيه تحلب لهم لبن يكفي القبيلة بحالها. ما استحملوش وراحوا دبحوها برضه. فأصابهم العذاب. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف على قومه أن تأتي الآيات تلو الآيات فلا يؤمنوا فيتعجل عليهم العذاب رحمة بيهم. فاللي اختاروا انشقاق القمر هم الكفار اللي اقترحوه على النبي صلى الله عليه وسلم. فأشار فطاوعه الله سبحانه وتعالى مع إشارته جعل القمر ينشق نصفين. بعض العلماء من المعتزلة قالوا لا ده انشقاق القمر ده هيحصل يوم القيامة بقى لما الشمس تكور والقمر وينهدم النظام الكوني. واخد بالك؟ وإن انشقاق القمر دي كلمة اقتربت الساعة وانشق القمر دي من علامات الساعة يعني ما حصلش أيام. لكن يرد عليهم إن بقية الآيات وإن يروا آية يقولوا إيه؟ سحر مستمر. يبقى دليل ان هم لما شافوا هذه الآية قالوا سحر مستمر. يبقى دي حصلت ايام النبي بقى. قالوا اصل في الحقيقة احنا عايزين ننكرها لانها لو كانت حصلت ايام النبي كانت شاعت في جميع الارض وكل من يراقب السماء من علماء الفلك كانوا يدونوها يقول لك اليوم الفلاني لان دي حادثة غريبة. لكن احنا سألنا بتوع الهند وبتوع السند وبتوع هنا وبتوع هنا قالوا لا احنا ما شفناش حاجة زي دي ولم تدون. فيقوم يرد عليهم أهل السنة يقول لهم والله حدثت ليلا وفي الغالب أن الناس تكون نائمة في الليل. ثانيا إن ممكن يكون القمر بدر عندنا وغير ظاهر في بعض الأمم. ما انت ساعات بيحصل خسوف في القمر يقول لك اللي حيشوفه مصر مثلا واليمن والشام. يعني لو انت قاعد في الهند مش هتشوف خسوف القمر لكن لو قاعد في الأقطار دي هتشوف. فده ممكن يحصل ولا مش ممكن؟ ممكن يحصل لأن خطوط العرض وخطوط الطول تحجب بعض البلدان عن بعضها البعض. وبعدين أخيرا وكالة ناسا بتاعت وين كنا يعني احنا ما بنعتقدش في كلامهم لكن أنا بحكيها لك كده ما يجراش حاجة من باب يعني الاستشهاد. لكن لو طلعوا مخطئين احنا مصدقين انه انشق برضه مش معتمدين على كلامهم. لكن أنا بقولها لك إذا كنت أنت تحب يعني الإيه النوادر والملح. وكالة ناسا قالوا ان فعلا في شق عميق في القمر ولا يفسر الا انه كان نصفين ثم التحم. قالوا كده. ولو ما قالوش ما يهمنيش. خد بالك احنا مش بنستنى نصدق نبينا علشان وكالة ناسا وغيره واحنا مصدقين من غير حاجة. ده لو قالوا غير كده احنا نكذبهم برضه. لكن في بعض الناس المسلمين في هذا العصر مولعين بمثل هذه الاكتشافات العلمية علشان يعني يؤيدوا الأخبار القرآنية. لكن لا بأس نقول لهم ما يجرش حاجة خاطبوا الناس على قدر عقوله ما يجرش حاجة. وعن أبي قال حدثني أو حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حرا بينهما. حرا اللي هو جبل حراء يعني. وعن أبي قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش. الأعمش اللي هو سليمان بن مهران معروف يعني. عن إبراهيم اللي هو النخي. عن أبي معمر اللي هو عبد الله بن سخبرة. عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال اشهدوا وذهبت فرقة نحو الجبل. وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله انشق بمكة. مرة يقول لك منى ومرة يقول لك مكة. ما هي منى ضاحية من مكة. زي واحد يقول لك مثلا ايه انشق بمدينة نصر واحد تاني يقول لك انشق بالقاهرة. طب ما القاهرة مدينة نصر تابعة القاهرة. فهمت بقى؟ ما يجيش بقى واحد جاهل يقول لك هو مرة يقول لك انشق في مينا ومرة يقول لك في مكة. ايه اللخبطة دي؟ ده هو اللي ملخبط بقى. لان في ناس على فكره بتقرا البخاري بالطريقه دي وتطلع فيه اخطاء لانه هو جاهل. فالبخاري كتب هذا الكتاب للعلماء، ما كتبوش للجهل. فما تخشش للبخاري الا عن طريق العلماء، هم باب البخاري. انما لو تصورت على صحيح البخاري من عن طريق الكتاب مباشره بغير العالم ممكن تطلع كلام عجيب غريب الشكل. وتابعه محمد بن مسلم عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله وعن ابي قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيع عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق على زمان النبي، وفي رواية في مكان على في زمان النبي في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دي طبعا مرسل من مراسيل سيدنا عبد الله بن عباس، لأنه سيدنا عبد الله بن عباس كان صغيرا وربما كان لم يولد بعد. سيدنا عبد الله بن عباس ولد في الشعب، في شعب بني طالب ساعة ما حاصروا النبي. الكلام ده كان سنة 5 هجرية، وقعدوا محاصرين النبي 5 من البعثة. بعد 5 سنين من بعثة النبي حاصروا النبي في شعب بني طالب، واخد بالك؟ وقعدوا محاصرين النبي حوالي 3 سنين. سيدنا عبد الله بن عباس في الفترة دي اتولد في الشعب، فيبقى كان سنه ربما لم يحضر أصلا حادثة ايه انشقاق القمر. وعلشان كده ده يسموه مرسل صحابي، مرسل صحابي. يعني سيدنا عبد الله بن عباس سمعه من صحابي قديم فرواه وأسقط الصحابي القديم، فيسموه مرسل صحابي. وعن أبي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر كذا. أورده مختصرا بس وخلاص، كأنه يعني حصلت الحكاية دي. باب هجرة الحبشة، هجرة المسلمين إلى الحبشة. كانت هجرتين على فكرة، هجرة المسلمين للحبشة كانت هجرتين. الهجرة الأولى كانت سنة 5 من البعثة في رجب، وعادوا بعدها بثلاثة أشهر، جم في شوال، وكان عددهم حوالي 12 رجل. طب ليه رجعوا بسرعة؟ لأن لما وصلوا الحبشة بعد شهر من وصولهم للحبشة نزلت سورة النجم، فلما النبي قرأ سورة النجم سجد وسجد كفار مكة معاه مع المسلمين، سجدوا جميعا. الكفار سجدوا لبلاغة القرآن، والمسلمون سجدوا إيمانا بنبوة نبينا. فلما شاع أن الكفار سجدوا مع المسلمين وصلت الخبر في الحبشة إن كفار قريش أسلموا، كويس؟ فسمعوا الحكاية دي الناس اللي في الحبشة فرجعوا، لقوا إن هم لا أسلموا ولا حاجة، فهمت؟ فده السبب رجوعهم. بعد كده الهجرة الثانية بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحصار في الشعب، يعني المسلمين الكفار قالوا ان احنا نكتب صحيفة علشان نقاطع النبي وكل من اسلم معه، لا نتاجر معهم ولا يشترون ولا يبيعوا، معروفة قصة الصحيفة. وحصروهم في الشعب وكتبوا الصحيفة دي حطوها في بطن الكعبة. فلما كاد يبدأ الحصار سيدنا رسول الله أمر سيدنا جعفر بن أبي طالب ياخد مجموعة من المسلمين ويروحوا على إيه؟ على الحبشة، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ينصر نبينا فيأتوا إليه. سيدنا جعفر راح وكانوا حوالي 82 رجل ومعاهم حوالي 12 امرأة تقريبا يعني. كان معهم 18 امرأة وقعدوا هناك. الحصار ده يعني قعد 3 سنين. كان سنة 7 هجري، 7 بعثة. يبقى الهجرة الأولانية كانت في السنة 5 من البعثة، والهجرة الثانية كانت في السنة 7 من البعثة. كويس؟ مع الحصار، لأن الحصار انفض ومات بعديه أبو طالب عم النبي بأيام قليلة، وأبو طالب مات في السنة 10 من البعثة. يبقى معناه والحصار كان 3 سنين، يبقى 7 بعثة. فهمت طريقة الحساب بقى؟ وماتت ستنا خديجة بعد أبي طالب برضو في السنة 10 من البعثة، وبعد كده راح الطائف، وبعد كده جاء الإسراء والمعراج، وبعد كده الهجرة، ترتيب ماشي كده. فيبقى الهجرة الأولانية كانت إيه؟ في محرم، في رجب 5، في رجب 5 من البعثة، والهجرة الثانية كانت في محرم 7 من البعثة، دي الهجرة الثانية. فضل سيدنا جعفر هناك والناس اللي معاه، رجعوا امتى؟ 7 من الهجرة، 7 من الهجرة بعد فتح خيبر، اللي هم أصحاب السفينة. بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو موسى الأشعري جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أسلم قديما، فالنبي قال له إيه؟ قال له ارجع بلدك، ولما تسمع إن أنا هاجرت تعال لي. فسيدنا أبو موسى في اليمن الأشعري سمع إن النبي هاجر مكة، فركب سفينة وعايز يروح على المدينة، هاجر من مكة إلى المدينة يعني. فحصل عواصف في البحر، قامت السفينة اللي راكبها ودته على الحبشة، بدل ما توديه على جدة البحر عشان يروح للنبي، حدفته على الحبشة. نزل الحبشة لقى سيدنا جعفر، قعد مع جعفر ابن أبي طالب، فضل قاعد معاه، ورجعوا مع بعض الأشعريين وسيدنا جعفر ومن معه، عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد كام؟ لما يبقى سنة 7 والنبي قعد 13 سنة، يعني 5 سنين، 5 سنين في مكة قبل البعثة، قبل الهجرة، و7 سنين كمان فتح خيبر، يبقى 5 و7 كام؟ 12، يعني بعد 12 سنة عادوا للنبي بعد فتح خيبر، لهم أصحاب السفينة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم نفس السنة دي، في نفس الوقت ده كان سيدنا أبي هريرة أسلم برضو، كل ده فتح خيبر. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قابل سيدنا جعفر قال: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر وصحبه. احنا الكلام ده قريناه قبل كده بقى، أيام ما كنا قرينا في قصة إيه سيدنا جعفر بن أبي طالب، بس أنا بكرره تاني عشان تتذكر يعني. يبقى باب هجرة الحبشة. وهجرة المسلمين الحبشة كانت هجرة أمن، كويس؟ كانت هجرة أمن ليأمنوا على دينهم، لكن هجرتهم للمدينة كانت هجرة نصرة وإسلام. يبقى في فرق بين هجرة النصرة، هجرتهم للمدينة عشان ينصروا النبي، وهجرتهم للحبشة لكي يأمنوا على دينهم. باب هجرة الحبشة. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، اللابة يعني بين إيه؟ بين جبلين، لأن المدينة بين جبلين أسودين حرتين. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. فيه عن أبي موسى، يعني في هذا الباب عن أبي موسى اللي هو الأشعري، وأسماء اللي هي بنت عميس الخثعمية، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أسماء بنت عميس دي كانت مع جوزها جعفر، فهمت؟ مع زوجها جعفر بن أبي طالب. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير أن عبيد الله ابن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن يغوث ابن عبد يغوث قال له ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة وكان أكثر الناس فيما فعل به. الحديث ده قريناه قبل كده. الوليد بن عقبة ده قريب سيدنا عثمان ولاه على أهل الكوفة. فأشيع أنه شرب الخمر الوليد بن عقبة. وسيدنا عثمان بن عفان لم يأمر بجلده. فكانت الناس متقلبة على سيدنا عثمان لأسباب كثيرة دي من ضمنها. فبيقولوا له روح لعثمان بن عفان قل له ليه سايب قريب الوليد بن عقبة لا يقيم عليه الحد وقد تكلم الناس عليه كثيرا. كويس. وكان أكثر الناس فيما فعل به. قال عبيد علاه فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة يعني فضل منتظره عشان هو خارج من الصلاة يكلمه. فقلت له إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال أيها المرء أعوذ بالله منك. سيدنا عثمان كان شبع كلام عليه وإشاعات كتيرة طلعة وده واقف له بيقول له أنا عايز أنصحك. قال له إحنا ناقصينك أعوذ بالله منك يعني مش شر اللي هيجي من وراك. كان تشبع بقى إيه انتقادات سيدنا عثمان في الفترة دي اللي هي قبل حصاره. فانصرفت فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال لي فقال قد قضيت الذي كان عليك انت عملت اللي عليك. اديك انت كنت طالع تروح تنصحه هو رفض النصيحة انت عملت اللي عليك خلاص. فبينما انا جالس معهما اذ جاءني رسول عثمان فقال لي قد ابتلاك الله. لقوا واحد جاي من قبل سيدنا عثمان بيخبط فين فلان. قالوا له ربنا ابتلاك الزهر عثمان بقى عايز يعاقبك. كويس. هو سيدنا عثمان بعد ما رجع قال طب وانا ليه ما سمعتش القضيه بتاعته. فبعت له قال له تعالى انت كنت عايز تقول لي ايه بعد ما راجع نفسه يعني. فقال لي قد ابتلاك الله. فانطلقت حتى دخلت عليه فقال ما نصيحتك التي ذكرت آنفا. قال فتشهدت ثم قلت ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله وكنت ده بيتكلم عليه يعني بعد ما قال له القصة. يبقى في اختصار في الحديث هنا كأنه لما نصحه قال له انت ليه سايب الوليد اللي هو الوليد بن عقبة ولم تقم عليه الحد لقرابته منك وقد سار الناس وتقلبوا عليك. فقام سيدنا عثمان الأول بقى بيكلمه مقدمة الأول. قال فتشهدت ثم قلت إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمن. وفي رواية وآمنت به وهاجرت الهجرتين الأوليين. ما هو في الهجرة الأولى كان من ضمن ال 12 رجل سيدنا عثمان بن عفان وكان معاه زوجته ستنا رقية بنت النبي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من هاجر بزوجته بعد إبراهيم عثمان وابنتي رقية. واخد بالك. فهاجر الهجرة الأولى سيدنا عثمان وبعد كده لما رجع مع اللي رجعوا ما هاجرش تاني في الهجرة التانية للحبشة وهجر بعد ذلك للمدينة. بعد شكرا بيقول هجرت الهجرتين. وأمنت به وهجرت الهجرتين الأوليين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة يعني سوء خلقه وسوء سيرته في الحكم وشربه للخمر. فحق عليك أن تقيم عليه الحد. فقال لي: يا ابن أخي، وفي رواية: يا ابن أختي، ما كان أخي، والراجح إن هي أختي، لأنه كان في بينه وبينه قرابة من جهة الأم، ويعتبر سيدنا عثمان خاله. أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنت أدركت النبي يعني؟ شفته؟ سيدنا عثمان بيقول له كده. قال: قلت لا، لأنه كان ولد في حياة النبي صغير يعني، فما أدركش لسه يأخذ من النبي، ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها. يعني بيقول له: أنا صحيح ما أدركتش النبي، لكن وصل لي علم النبي وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها شاعت وانتشرت حتى وصلت للعذراء في خدرها. قال: فتشهد عثمان فقال: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل علي الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وآمنت ممن استجاب، في رواية: ممن استجاب الله ورسوله وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهجرت الهجرتين الأوليين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، يعني تابعته، والله، في رواية: فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم استخلف الله أبا بكر، فوالله ما عصيته ولا غششته، ثم استخلف عمر، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم استخلفت، أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي، يعني من السمع والطاعة، وفي رواية: من الحق مثل الذي كان لهم علي. قال: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ يعني بسبب تأخير الحد على الوليد يعني. فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق، لما يثبت عندنا أنه شرب الخمر حنقيم عليه الحد. أنا لا أقيم الحد على إشاعة، الوليد قاعد هناك في العراق وأنا قاعد هنا في المدينة، ودي إشاعة صارت، إزاي أقول لهم قيموا عليه الحد؟ لما يشهد عليه حد ويثبت نقيم عليه الحد، واضح؟ فسنأخذ فيه إن شاء الله. قال: فجلد الوليد 40 جلدة، الصعب بن جثامة وحمران مولى سيدنا عبد الله بن عباس شاهدوا على إن الوليد بن عقبة شرب الخمر، فلما شاهدوا أمر سيدنا علي إن يقيم عليه الحد، يضربه يجلده يعني، وكان سيدنا علي قاعد، فقام سيدنا الحسن قال له: إيه ابنه، قوم اجلده للحسن. أم سيدنا الحسن قال له: الذي تولى قارها يتولى حرها، فهم يعني ايه بالمصري؟ يعني اللي خد الولاية والحكم والسلطة واستفاد بهذا، يبقى هو اللي يقوم بقى، يقوم بالعك بتاعها، انما احنا لا خدنا سلطة ولا حكم، نعمل احنا بقى الضرب، وفي الاخر يقول علينا احنا اللي بنضرب الناس. الذي تولى قارها يعني ايه؟ يعني الولاية والسلطة، واللي يتولى حرها. أم سيدنا أم سيدنا علي قال لجعفر: قوم جلده، فقام سيدنا جعفر إيه؟ قام ضربوا 40 جلدة بصوت له طرفان، يعني 80، مش كده برضو؟ الرواية دي بالتفصيل ده موجودة في الترمذي وسنن أبي داود، لكن البخاري اختصرها، لكن موجودة بالتفصيل ده في إيه؟ في الترمذي وسنن أبي داود. وأمر عليا أن يجلده، وكان هو يجلده. وقال يونس: وابن أخي الزهري عن الزهري: فليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم. قال أبو عبد الله، ده البخاري بقى، في استطراد كده، بلاء من ربكم، لأن هنا بيقول إيه؟ قد ابتلاك الله في وسط الحديث، ابتلاك الله فاكر في وسط الحديث. فالإمام البخاري بقى عايز يعرفك معاني الكلمات، فبيقول لك بلاء من ربكم ما ابتليتم به من شدة، وفي موضع البلاء الابتلاء والتمحيص، من بلوته ومحصته أي استخرجت ما عنده، يبلو يختبر، ومبتليكم مختبركم أو مبتليكم مختبركم. وأما قوله بلاء عظيم، إن في ذلكم بلاء من ربكم عظيم، في سورة البقرة وفي سورة الأعراف في كذا سورة يعني، بلاء من ربكم عظيم. وأما قول بلاء عظيم النعم، وهي من أبليته يعني أنعمت عليه، وتلك من ابتليته، يبقى في أبليته يعني أنعمت عليكم، وفي ابتليته يعني اختبرته. كل دي تفسير لغوي أراد الإمام البخاري يجيبه تعليقا على كلمة وردت في الحديث، واضح؟ وعن أبي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة، أم حبيبة كانت في هجرة الحبشة مش كده برضو، أم حبيبة بنت أبي سفيان اسمها رملة بنت أبي سفيان، سميت أم حبيبة كنيت بنتها حبيبة التي أنجبتها من زوجها الأول، كويس، الذي تنصر ومات عن النصرانية هناك، كويس، هي أم حبيبة دي كنيتها، لكن اسمها رملة بنت أبي سفيان، تزوجها النبي وهي هناك، زوجها له سيدنا النجاشي بالتوكيل بالوكالة يعني، وعقد عليها، وكانت الدخول بها بعد 13 سنة لما جاءت مع أصحاب السفينة، كويس، أن أم حبيبة وأم سلمة، أم سلمة اللي هي هند، أم كان معاها جوزها أبو سلمة، زوجها معاها كان في هجرة الحبشة برضو، أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا يعني تمثيل، تصاوير يعني تمثيل، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا، في رواية فبنوا على قبره مسجدا ليعبدوا يعني، وصوروا فيه تيك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يبقى النبي بيحذر فعلهم مش بيوصف أمته، يقول الوهابية ياخدوا الحديث ده يعتبروه عند المسلمين اللي دفنوا الصالحين وعملوا قبور مساجد بجوار القبور، لأن المسلمين ما بيعبدوش إلا الله وما عملوش تمثيل ولا بيعبدوا إلا الله، ولم يعبدوا لا صالح ولا نبي ولا والي. فيبقى النبي بيوصف حال هذه الأمم، قال شرار الخلق، وبيتخذوا على قبره مسجدا يعني يسجدون إليه عبادة له، وده لحد دلوقتي بيحصل كده، يسجدوا إليه، لكن المسلمين ما بيسجدوش لقبر ولا لمقبور. فالكلام هنا النبي بيخبر عن الأمم السابقة، وأما أمته فقال ما الشرك أخاف عليكم، فيروح ينزعوا هذا الحديث من السياق ويحطوه في صورة تانية لا تنطبق عليه، وبناء عليه يكفروا المسلمين اللي بيصلوا في المساجد اللي فيها قبور. الجهل بعينه، هذا هو الجهل بعينه، لأن دي صورة غير الصورة. المسلمين لما اتخذوا المساجد بجوار قبور الصالحين لم يتخذوا القبور مسجدا أي سجدوا إليها، لأن احنا منهي عننا عند المسلمين، منهي أننا نجلس على القبر أو نصلي على القبر أو نصلي إلى القبر، وهذه الثلاث شروط من باب الفقه وليس من باب العقائد. من باب الفقه، لأن الجلوس على القبر يؤذي الميت، والصلاة على القبر، القبر غالبا بيتأثر باللي بيخرج من الميت بعد ما يتحلل، فتصير التربة متنجسة، فما ينفعش تصلي على شيء متنجس. والصلاة إلى القبر يعني تتخذه قبلة لك، يوهم بصورة من يعبد القبر، والرسول يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واضح؟ فدي صور مختلفة، دي في أبواب الفقه، يروحوا نزعينها من أبواب الفقه يحطوها بباب العقائد ويكفروا المسلمين. شفت بقى المصيبة اللي حصلت؟ فلازم يفهموا الدين من أول وجديد، ويقعدوا يفهموا الأحاديث عند العلماء عشان يعلموهم إزاي يفهموا الأحاديث، وإلا لما ينتزعوها من السياق، لدرجة أن بيقولوا على المصريين عباد البدوي وزينب، والله في كتابهم، أنا قريتها بعيني، عشان بنروح نصلي في المسجد اللي بجواره. أولا مسجد السيدة زينب الضريح عكس القبلة، يعني لا بنصلي على القبر ولا بنصلي إلى القبر، وبيننا وبين القبر جدار. ومسجد سيدنا الحسين كذلك، في مقصورة منفصلة تماما، وفي جدار وباب، ولما يجي وقت الصلاة يقفلوا حتى الباب. يبقى منين بقى المسلمين يبقوا عباد البدوي وزينب؟ ولما تروح تزور السيد البدوي تلاقي القبر في المدخل، والناس بتصلي فين؟ بعيد. يبقى فين؟ في حد فينا بيعبد الحاجات دي؟ طلعوا علينا إشاعات وسوء الظن من الكبائر، وتكفير المسلمين من أكبر الكبائر عند الله، وتؤدي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله، فما يصحش. المسلمون ما زالوا بخير وموحدون ربهم، ولكن الخلل الذي طرأ على المسلمين دخول الدنيا في قلوبهم، مش الشرك في قلوبهم، الدنيا فتنافسوها. وده النبي اللي قال كده، قال ما الشرك أخاف عليكم ولكن أخاف عليكم الدنيا، تنافسوها فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم، صلى الله عليه وسلم. فلازم نفهم الكلام ده، لأن الحديث ده طنطنوا فيه كثيرا، وجابوا منه فقه بعيد عن فقه الحديث وعن الواقع. وعن أبي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعيد ابن سعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد بنت خالد قال قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، دي كانت من ضمن اللي كانوا في الحبشة برضو. فبتقول إنها جت أم خالد، هم سموها أم خالد وهي بنت كده، سموها أم من باب إيه؟ من باب الفأل الحسن، يعني عشان الطفل دي تكبر تفاؤلا يعني، وتخلف وتبقى أم، يسموها أم. وكانوا يسموا فاطمة لنفس المعنى برضه، فاطمة يعني فطمت، يعني رضعت وفطمت، فتبقى عيلة صغيرة وتسميها فاطمة، يعني كأنك أنت عندك فأل حسن إنها تكبر وتتزوج وتحمل وترضع وتولد، دي معنى فاطمة. فكذلك أم خالد دي اتولدت هناك في الحبشة، وجت دخلت على النبي، فتعرف بعض لغة الحبشة لأنها نشأت في الحبشة، فالنبي كلمها بلغة الحبشة، يبقى النبي كان بيتكلم باللغات، يعني ما تقول كلمة انجليزي ما كفرناش ولا حاجة، يعني ما هو النبي اتكلم بلغة عصره. فهنا بيقول ايه؟ قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، يعني طفلة صغيرة، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة، يعني كساء كده فستان يعني لها أعلام فيها صور وعلامات كده ومنقوشة يعني، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه، يعني إيه؟ جميلة جميلة بلغة الحبشة، سناه سناه يعني حسن حسن بلغة الحبشة. زي برضو سيدنا أبي هريرة كان عنده مغص على بطنه، يقوم النبي يقول له إيه؟ إشكون بدردة؟ في حديث كده؟ يعني عندك وجع في بطنك، عندك إسهال يعني، بس بلغة تانية عشان ما يحرجوش مع الناس، يبقى لما تيجي مثلا عايز تقول كلمة سر الواحد كده وتقولها له بلغة تانية عشان الناس ما تفهمهاش، النبي فعل. ولا تقول انت بتطالت علينا وبتعوج لسانك ليه والكلام ده، وده مش من الإسلام، وده ما يصحش، وبيدعى ضلالة في النار، وتعمل لنا بقى شغلان وتكفر لنا الناس. الحكاية مش كده يا جماعة، بالراحة شوية على أهل الله، على المسلمين. أمة كبيرة، أمة النبي دي أمة كبيرة، ده عصيهم فاعل الكبيرة فيهم لو كشف نور إيمانه لغطى نور الشمس، فما بالك الصالحين فيهم. لأن العاصي من المسلمين بيعمل المعصية وهو تائب، عنده من التوبة الندم، مش كده؟ برضو هات لي مسلم كده بيعمل أي معصية صغرت أو كبرت إلا وتلاقي في قلبه فيه ندم وقول يا رب توب علي، صح ولا لا؟ والنبي يقول الندم توبة، يعني أمة العاصي فيها تائب، فما بالك الصالح. فاوعى تسيء الظن بهذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة منسوبة للنبي، أمة عظيمة، واللي يحتقرها هو اللي حقير. اعرف دي كويس، لأن المرء مرآة أخيه، فلو هو حقير يشوف الحقارة، لو هو كامل يشوف الكمال، لو هو نظيف يشوف النظافة. والإنسان بيرى ما في داخله لا ما في خارجه. أنت بتشوف واحد يروح يحج، تيجي تسأله إيه أخبار الحج، يقول لك يا ساتر زحمة وقرف والناس بتسرق واللي بيموت واللي بيعمل، صح؟ تسأل تاني واحد إيه أخبار الحج، يقول لك روحانية عالية جميل، فيش أحلى من كده، أنا أتمنى حج كل سنة. ده علشان من جوه نظيف شاف الروحانية، والتاني من جوه مش نظيف شاف اللي مش نظيف. واحد حرامي وراح يحج هيشوف الحرامية على طول كده، كل عينه مش هتقع إلا على الحرامية لأنه حرام لص. لكن واحد صالح هيروح هتلاقي مش هيقع إلا على الصالحين والأولية، يتعرف عليه نخلص. فهكذا الحال. فأنت خليك حلو تقوم تشوف الأمة حلو، تلاقي الأمة كلها حلو، حتى العاصي فيهم تبقى عايز تستره وتدعي له تقول يا رب توب عليه. ليه؟ لأنك أنت حلو جميل، والجميل يشوف الجمال، والقبيح يرى القبح. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا. قبل ما يروح الحبشة كان النبي ما يصلي وحد يسلم عليه وهو في الصلاة، السلام عليكم، يقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويكمل الصلاة، كويس؟ لما رجعوا من الحبشة ربنا قال في الصلاة قوموا لله قانتين، يعني ساكتين، فالنبي بطل بقى إيه يرد على حد. فهم لما رجعوا من الحبشة بيسلموا على النبي وبيصلي ما بيردش عليهم، إيه الحكاية؟ احنا كنا بنسلم عليه قبل ما نسافر كان بيرد علينا، فهمت بقى؟ ادي سبب رواية الحديث. قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي إلى المدينة سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك يعني وأنت في الصلاة فترد علينا، قال إن في الصلاة شغلا. فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت؟ قال أرد في نفسي. بيسأله سيدنا إيه؟ إبراهيم النخعي. قال لك طب افرض أنت يا إبراهيم حد سلم عليك. إبراهيم النخعي ده على فكرة إسناده هو مذهب الإمام أبو حنيفة، خدوا عن عبد الله بن مسعود عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد للإمام أبو حنيفة، مش كده برضه؟ فده إسناد مذهب الإمام أبو حنيفة. فبيقول له سيدنا إبراهيم النخعي طب وانت لو حد سلم عليك وانت في الصلاة تعمل ايه؟ قال لهم برد في نفسي خلاص، سهل، طالما ما تلفظت باللسان يبقى لا تبطل الصلاة، وممكن بالإشارة لأن يجوز الإشارة وانت بتصلي. يعني واحد دخل سلم عليك وما يعرفش انك بتصلي كده خلاص وكمل صلاة، فيش حاجة، واخد بالك؟ يجوز هذا. افرض انت بتصلي وواحد وانت عايز واحد في موضوع وبعدين لقيته هيمشي، ممكن انت بتصلي يعني انتظر شو عايز، فاهم؟ مش تقطع الصلاة، لا انت احمله كده وكمل صلاتك وبعدين بس ايه وتقرا البقره في الركعه الاولى والراجل ينام. لا يعني بقى فتجوز يعني، يعني عشان برضه الراجل عنده مصالح، ها مش تقول خلاص ما انا شاورت له بقى ونخش. لا يعني المسلم كله ذوق كده وحلاوه وجمال كده، اللي يتبع النبي تلاقيه يحس بغيره. النبي كان يحس بالناس كلها، ده كان بيحس بالجماد والحيوان والنبات، مش هيحس بالانسان صلى الله عليه وسلم. والمسلم كلما رق شعوره تلاقيه يحس بالناس كلها. وعن أبي قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاش، كويس، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا المدينة في سنة 7 هجرية بعد فتح خيبر بقى. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. باب موت النجاش. ما هجرة الحبشة وهجرة من الحبشة للمدينة، هذه هجرتين. باب موت النجاش. النجاش ده أسلم على يد سيدنا جعفر بن أبي طالب لما تلا عليه سورة مريم، عارفين القصة دي قريناها في أول البخاري. سيدنا جعفر راح سنة 7 من البعثة، يبقى النجاشي أسلم قديما، لكن مات سنة 9 هجرية، مات سنة 9 هجرية، كويس، يعني بعد 14 سنة من إسلامه. فهنا بيقول لك إيه باب موت النجاشي، لأن لم يصح للإمام البخاري رواية بصريح إسلام النجاشي على شرطه، فاكتفى بموته وصلاة النبي عليه قرينة على إسلامه. شوف فقه الإمام البخاري بقى، فاكتفى بذكر موت النجاشي وصلاة النبي عليه قرين على أنه أسلم قديم، واضح؟ باب موت النجاشي اللي هو اسمه أصحمة، لأن النجاشي دي لفظ على كل من يحكم الحبشة يقولوا عليه نجاشي. وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة. ودي من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، يبقى قاعد في المدينة وأصحمة في الحبشة، ولا في موبايل ولا في CNN ولا في أي وسائل لمعرفة الأخبار، والنبي يقول لهم وقت موته إن أخوكم مات ويصلي عليه، تيجي القوافل من هناك يقولوا مات في نفس التاريخ اللي النبي قاله. دي مش علامات نبوة؟ علامات نبوة صلى الله عليه وسلم. وفيها صلاة الغائب، دل على جواز صلاة الغائب كمان. وفيها فزورة يتقال لك من هو التابعي الذي صلى عليه النبي صلاة الجنازة، التابعي اللي هو مين؟ أصحابه، لأنه لم يرى النبي لكن رأى الصحابة يبقى تابعي، والنبي صلى عليه صلاة الجنازة، فهمت؟ فتنفع فزورة في رمضان تمشي ما يجراش حاجة. حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة. وعن أبي قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا قتادة أن عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. النجاشي والنجاشي بتشديد الياء وتخفيفها لغتان صحيحتان، فلو واحد قال لك النجاشي ما تقولوش لا الشيخ في الأزهر قال النجاشي، تنفع الاثنين تعملناش مشاكل مع الناس. صلى على النجاشي النجاشي فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان. خد بالك تقول سليم هنا بن حيان، مش تقول سليم بقى وتتحنشص، لا هي سليم هنا، سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء بكسر الميم هكذا، ابن ميناء عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحم النجاشي فكبر عليه أربعا، تابعه عبد الصمد. خد بالك أن صلاة الغائب لا تسقط فرضية صلاة الجنازة على الحاضرين عند الميت. يعني افرض متلك واحد وانت في مكان بعيد فقالوا لك بالتليفون احنا هنصلي عليه صلاة الغائب هنا، دي ما يسقطش عليك وجوب انك تصلي عليه هناك، فاهم؟ تقول ما خلاص هيصلوا عليه هناك بقى صلاة الغائب، يلا نغسله ونكفنه وندفنه بقى ونخلص. لا، يبقى صلاة الغائب لا تسقط فرضية صلاة الجنازة لكنها زيادة لثواب الميت، ودي نقطة هامة تاخد بالك منها. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، ودي علامة من علامات نبوته كما قلت لك، وقال استغفروا لأخيكم. وعن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى، اللي هو إيه، خارج المسجد يعني، اللي هو بيصلي فيه العيد يعني، فصلى عليه وكبر أربعا، وفي رواية وكبر عليه أربعا. وآخر باب حديث واحد ونقف على عند هذا الحد إن شاء الله هذا اليوم، باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم لما تحالفوا عليه سنة 7 من البعثة عشان يعملوا المقاطعة ويكتبوا الصحيفة اللي يعلقوها في جوف الكعبة بمقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم. كويس. وعن أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا، دي بعد فتح مكة غزوة حنين، منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. خيف بني كنانة منطقة جنب مسجد الخيف في منى، حتى لحد دلوقتي اسمه مسجد الخيف في منى معروف، بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني المكان الذي إيه كتبوا فيه الصحيفة وتعاهدوا في أول الإسلام على مقاطعتنا. كويس. فالنبي بيحدد المكان ويفكرهم بالقصة القديمة، لأن الكلام ده كان في فتح مكة سنة 8 هجري، وكانت التقاسم على الكفر، كفر العشرة وكفر الرحم وكفر الإسلام وكفر الاعتراف بنبوة نبينا، كل ده كان موجود في هذه الصحيفة حيث تقاسموا على الكفر. ونقف على باب قصة أبي طالب، هنبدأ بها يوم السبت لأننا هنتكلم فيها على الخلاف، هل أبو طالب مات على الإيمان أم مات على الكفر؟ والراجح أنه مات على الإيمان. وكيف نؤول الأحاديث التي وردت يوم السبت إن شاء الله بإذن الله. ويوم الخميس القادم أجازة من هذا الدرس، الخميس القادم بس عشان عندنا فرحين في يوم واحد، واخد بالك؟ الحمد لله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا ويسلمكم. اللهم أسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا، وارزقنا اللهم العافية، وأدمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى، ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.